السؤال السادس يقول صاد 257 الهامش 2، قال الحميدي وأخبرت أن أقواما، من يقصد بالحميدي ومن قال بهذا القول؟ الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، المتوفى سنة 219، وهو من تلاميذ سفيان بن عيينة ومن كبار الأئمة وصاحب المصنف المسمى مصنف الحميدي. أما السؤال ومن قال بهذا القول، القول الذي ذكره القاضي هنا هو في الحقيقة أو ذكره الحميدي رحمه الله هو لازم لجميع المرجئة، لأن المرجئة حين يقول هنا الإيمان التصديق، وحين يقول بعضهم الإيمان التصديق والقول، فإن لازم هذا أن من لم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يصم لازمه أنه مؤمن كامل الإيمان. لماذا؟ لأنه أتى بالإيمان الكامل، وهو الشهادتان أو التصديق أو القول والتصديق، فهذا لازم لكل المرجئة في الحقيقة، يلزم كل المرجئة هذا القول. ولكن ولهذا يستقبحه أهل العلم، يستقبحون أن يكون الرجل يوصف بالإيمان مع أنه لا يأتي بشيء من هذه الأعمال. فهذا معنى كلام أو هذا مراد الحميدي رحمه الله في بيان خطورة هذه المقالة وهي الإرجاء.